وفقد بعض الناس الانتماء الى الوطن كفكرة والى الوطن كهدف او كمشروع قومي. وبعدين استعدنا بعد ذلك توازننا شوية شوية بالتجربة الديمقراطية الموجودة وبإحساسنا بحرية القول وحرية الفعل. ويمكن بانتصار 73 ايضا يعني عالج برضو جراح النكسة. انتصار 73 او الاداء العظيم، انا عايز افاجئ بين انتصار 73 وما بعده. ايوه، لان الـ الـ الـ الـ الـ الانتصار الاداء العظيم للجندي المصري وللمواطن المصري في 73 اثبت بما لا يقبل الشك انه عند الازمه يصبح الوطن كتله من العمل الحقيقي والاداء الذي يرتفع الى مستوى المسؤوليه الضخمه. والانتصار طبعا خفف كثيرا جدا من وطئه الشعور بالهزيمه او بالانكسار الروح القوميه او بالهوان اللي كان حاسه الوطن المصري. أيوه. لكن للاسف بعد انتصار 73 لم يستمر في المؤسسات المدنيه او لم نفس المستوى الاداء اللي تم على ارض المعركه. يعني روح اكتوبر اللي دايما نتشدق بيها لم تتخلل اوصال الحياه المدنيه بنفس الاداء الرائع اللي كان بين افراد القوات المسلحه. كان المفروض ان هذا الاداء ينتقل الى كل موقع من مواقع العمل والى كل موقع من مواقع الانتاج. طبعا في مواقع كثيره من الانتاج موجوده وما نقدرش نقول عليها، والاداء العامل المصري ما زال شريفا وعظيما في كل مواقع انتاجه، لكن انا عايز اقول انها عجله تكون تلف المجتمع كله كمجتمع وتخلي المجتمع يتجه اتجاه كامل نحو عملية التقدم اللي هي ما بيجيش الا بالانتاج اللي هو بيعمل بعد كده دخل قومي يكفيك لكي تصبح مستقلا وارادتك حرة عن بقية الدول الاخرى او لا تصل. احنا بس نجحنا في حاجة مهمة جدا. انا طبعا الراجل مش بتاع سياسة، انا بتكلم عن رؤية. انا بتاع ادب وثقافة وبتاع. رؤية مثقف، رؤية يعني رؤية مثقف او رؤية شاهد على العصر زي ما انت بتسمي بينا. ايوه. كان من المفروض ان يتحول هذا الاداء في 73 الى مشروع قومي ننصهر جميعا فيه، وده اللي خلى اولادنا دلوقتي منفصلين عننا شويه يعني، او منفصلين عن الحياه، او الحلم القومي مبقاش موجود. يمكن الحلم دلوقتي بقى للشاب انه يمتلك سياره او يمتلك شقه او يمتلك. احنا زمان في شبابنا الاول او عندما كنا طلبه في الجامعه كانش الواحد مننا بيسال هو هياخد كام لما يتخرج، كان بيسال هيطلع ايه، هيطلع دكتور ولا هيطلع مهندس ولا هيطلع ضابط ولا هيطلع استاذ في الجامعه. لكن التساؤل الان بين الشباب لما اتخرج هاخد كام. أيوة. وده الفرق، فرق كبير. الفرق بين الاحساس بضروره الرساله والاحساس بان القيمه الماديه هي اهم من قيمه العمل. وده خلل اجتماعي لابد ان نعالجه بسرعه. ونعالجه في تصوري بمشروع قومي ينتظم هؤلاء الشباب. والحمد لله فيه الان عده افكار لمشروعات قوميه. احنا عندنا ثروه ثقافيه لا تقدر بمال. احنا عندنا 60% او 55% من اثار العالم كلها او من ثقافة العالم موجودة على ارض مصر من الممكن استغلالها سياحيا وثقافيا وغيره وغيره. عندنا ارض خصبة رائعة جدا في سيناء على طول سيناء وعرضها، وانا بروح سيناء كنت وانا في الثقافة الجمهورية وحتى الان وانا في هيئة الكتاب كمواطن عادي. اراضي ممدودة تنتظر سواعد مصر لكي تزرعها، وانا رأيي ان الزراعة هي وايضا الوادي الجديد 45% من مساحة مصر أرض وأرض خصبة وموجودة في الوادي الجديد وتنتظر أبسط الوسائل. يعني إذا كان سيناء محتاجة للمياه فعلى الدولة في تصوري أن تحفر الآبار وتترك الأرض للشباب يزرعوها، مفيش مشكلة، المياه موجودة في بطن الأرض، نحن عندنا كنوز من المياه تحت الأرض. والمياه الآن سوف تصبح في العقد القادم أهم بكثير جدا من البترول، خد بالك. يعني من يمتلك البترول الآن هو الغني، لكن من يمتلك المياه الجوفية هو غني المستقبل، واحنا الاغنياء بهذا المعنى. الحقيقه رؤيه عامه ثريه جدا من الاستاذ دكتور سمير سرحان رئيس الهيئه العامه للكتاب. عايز افكر حضرتك بما انك تحدثت في هذه الاشاره عن جيل ثوره 23 يوليو الذي تنتمي اليه، وهو جيل الخمسينات والستينات اللي تكون نضجه يعني في الخمسينات والستينات. لعل سيادتك تذكر جيدا ما طرح في الستينات تحت عنوان أزمة المثقفين. أسأل حضرتك هل يعني تقر بهذه التسمية لجيل الستينات الذي عاصر أزمة المثقفين، ولا أين ترى أن هذه الأزمة قد وصلت؟ هل اختفت أم ما زالت موجودة؟ أنا ليه رأي يمكن يكون غريب شوية. يعني يمكن يكون ما حدش يعني تداوله كتير. ان ما سمي بأزمة المثقفين في الستينات كانت أزمة المثقفين مع السلطة، بمعنى ان السلطة كانت تشك في المثقفين في الستينات وكانت تعتبرهم في موقف العداء منها. غريبة مع ان هي ثورة والمفروض ان هي يعني طليعية. هقول لك ليه، لان المثقف بطبيعته مختلف مع واقعه، عشان يبقى مثقف لابد ان يختلف مع الواقع. المثقف حالم كبير، لابد ان يحلم، بيحلم بايه؟ بيحلم بمستقبل افضل. الثورة لما جت تصورت انها حققت هذا المستقبل وانتهى وخلاص، لم يعد هناك حلم نحلم به الا استمرارية الثورة بشكلها الحالي. لكن المثقف لما اختلف مع الثورة في البداية، حتى من داخلها وحتى من رحمها ومن باطنها، بدأت السلطة تشك في نوايا، سواء كان هذا المثقف على يسار السلطة او على يمين السلطة. بالمعنى ده، ومن هنا كانت هذه الفجوة. وكما تعلم كانت هناك مصادرات لمسرحيات في الستينات، كان في مسرح، انا اقدر اعد لك كواحد متخصص في نقد المسرح، كذا مسرحية تحدثت بالاسقاط السياسي عن شخصية عبد الناصر مثلا، من واقع مرة من واقع الحب له، ومرة او حتى كلها في اطار الحب له احيانا، لكن من واقع نقد بعض اعماله او نقد بعض سياساته، خاصة فيما يتعلق بحرب اليمن مثلا لما نقدها عبد الرحمن الشرقاوي في الفتى مهران، او فيما يتعلق بسياسات زي توجيه الدولة او الشمولية الحكم في الدولة او حرية التعبير او كل ده. فابتدى هذا التوجس يتم ما بين الثورة وما بين وكذلك طبعا احنا كلنا نذكر في بداية الثورة حصل برضو فجوة ضخمة جدا بين الثورة ومؤسسة ثقافية هامة جدا جدا جدا وهي الجامعة، مؤسسة من اهم المؤسسات. وحصل ما سمي بالتطهير في الجامعة اللي اخرج بسببه كثير من اساتذة الجامعة اللي تصورت الثورة ان هم مش مؤمنين بافكارها، او مش لكن هم ما كانوش مش مؤمنين بافكارها، دول كانوا استقلالية التفكير الجامعي بتحتم على الاستاذ، والا لا يصبح استاذا، يصبح مدرسا يلقن التلاميذ. لكن الاستاذ الحقيقي هو ذلك الذي يتمتع باستقلالية الفكر التي تمكنه من تكوين رؤيته الخاصة لما يجري على ارض الواقع. واللي حصل ان الثورة كانت عايزة في بدايتها، لانها ما كانتش مؤمنة، كانت عايزة تطابق ما بين افكارها وافكار المؤسسات الثقافيه، سواء المؤسسه التعليميه او المثقف العام. ولما بيحدث هذا التسابق لذلك والامر وصل طبعا الى، ما اقدرش اقول وصل الى المرحله اللي وصل فيها ايام المانيا النازيه لما كان جوبلز وزير دفاع، اظن وزير الدعايه سواء وزير الاعلام، اصل دول عند هتلر بيقول عندما كنت اسمع كلمه مثقف اتحسس مسدسي. يا ساتر. طبعا هذا الكلام ما وصلش الامور الى هذا، لكن ظل المثقف مؤمن بالثوره، المثقف المصري مؤمن في اعماقه بالثوره وبضرورتها وبالتغير الاجتماعي الهائل اللي حدثته الثوره. لان لا شك ان رغم هذا التوجس اللي قام بين المثقفين وبين الثورة واللي سبب ازمتهم اللي كنا بنتكلم عليها، ظل المثقف المصري، ظلت الثورة اكبر حدث في تاريخ مصر المعاصرة، لانها عملت تحولات اجتماعية هائلة جدا، هي الان التي نستفيد منها، اللي بيستفاد منها جيلي وجيل حضرتك، وحيستفيد منها الاجيال القادمة. المؤسسات التعليمية التي قامت، المؤسسات الاقتصادية والقلاع الصناعية التي قامت، سد العالي نفسه، كل دي الثورة. انا اتعلمت ببلاش، لو ما كنتش انا راجل فقير جدا، ابويا ما كانش علمني، تعلمتني الثورة في الجامعة، ما كنتش اتعلمت خالص. طبعا كان ممكن اطلع صنايعي او عامل وهذا شرف، لكن فرصة التعليم جات لي منين؟ ما هو من الثورة، وجات لملايين غيري، وبالتالي انتجت الثورة طبقة من التكنوقراط ومن المتعلمين ومن المتخصصين في شتى انواع التخصص. كل طبعا ده لا ينكر هذا يعني اي مدعي، لكن يعني انا كنت بسأل الحقيقة عامة. بالنسبة بقى لأزمة المثقفين، جات هذا الشكل اللي تم كان بين سنوات الثورة الاولى لغاية سنة 67. بعد 67 وانكسار الروح القومية اللي حصل نتيجة الهزيمة في الحرب، اعتقد ان المثقفين هم نفسهم بدأوا يحسوا بحاجتين، بالعجز عن انهم كانوا يستطيعوا ان يشاركوا في الامور حتى لا تصل الامور الى هذه المأساة في 67، وبعدين هم نفسهم روحهم انكسرت وتوقفوا عن كتابة، كثير منهم توقف عن كتابة لسنوات. زي مين؟ نجيب محفوظ توقف،

وكأنك تتجاهل المنافس الأول للكتاب أو الذي جعل الكتاب للأسف الشديد يتراجع في هذا العصر أمام سحر التلفزيون. أنا ما أشعرتش عبدا ولو أني غيران من التلفزيون شوية طبعا، لكن أنا عايز أقول لك هو طبعا التلفزيون جزء من الثورة التكنولوجية، بل هو جزء أهم جدا منها، لأن هو جهاز توصيل المعلومات بشكل سريع جدا وبشكل جماهيري جدا. وما فيش منافسة قوي بين الكتاب وبين التلفزيون، أو يعني المفروض ألا يكون للي عنده الوعي الكافي يا فندم. ليه بقى للي عنده الوعي الكافي؟ من لعدة أسباب. أولا الكتاب سيظل هو الوسيلة، سيظل مدى البشرية هو الوسيلة الوحيدة للثقافة المتعمقة، وهو الوسيلة الوحيدة أيضا أو تكاد تكون الوحيدة للتعليم. أنت في التعليم مش هتستغنى عن الكتاب، لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في البحث العلمي، مش كده؟ فإذا الكلمة المطبوعة ستظل لها احترامها. في الثقافة العامة بقى بيتراجع شوية. ليه؟ لأنك أنت بتدي له صندوق سحري بالصوت والصورة واللون واللون وعناصر الجذب المختلفة، يستطيع أن يجلس أمامه ويتلقى تلقي سلبي. وخد بالك، لأن القراءة تلقي إيجابي، لأن في القراءة أنت بتبذل مجهود عشان يعني أنت بتستخدم حاسة واحدة اللي هي حاسة البصر، وبعدين بتعيد خلق المادة المقروءة في ذهنك سواء بخيالك أنت وحاول أولا، انت راجل مشارك هنا ما انتش متلقي، بتعيد خلق الفكر في دماغك لان انت بتعجى شوية رموز مكتوبة على ورق، لان الحرف ده رمز، حرف الف، حرف الالف، حرف مش عارف، مجرد صورة. رموز لكن الصورة بتحدد الرمز، الصورة بتلغي الرمز وبتديك التجسيد كاملا وسهلا، وانت ما بذلش فيه اي مجهود من غير ما تفكر. وفي زحمة الحياة الحديثة والمواصلات الصعبة والكل المعطيات الحياة اليوم اللي بيبدأ وينتهي بمنتهى السرعة عشان مزحوم بكثير من الأشياء، والجري وراءه متلاقيش بتاع، بيبقى الإنسان في حالة رغبة في التلقي السلبي، إلا إذا كان عنده، إذا كان هو يريد أن يتعمد تثقيف نفسه في في في في مجال من المجالات. ده خطورة التلفزيون على القراءة. لكن في النهاية إحنا ممكن نستخدم التلفزيون استخدام جيد جدا، إما في التشجيع على القراءة وإما في إعادة القارئ إلى الكتاب، استعادته للكتاب. ازاي؟ ما هي دي المعادلة الصعبة بقى. اقول لك ازاي. كثير جدا من الناس ما كانوش عارفين نجيب، استاذنا الكبير فيلسوف العصر في مصر زكي نجيب محفوظ، وكانوا يمكن لما يشوفوا المقالة في الاهرام يلاقوها طويلة جدا كده يقروا نصها. انا بتكلم منتهى الصراحة، المواطن العادي يعني مثلا، او يلاقي افكارها صعبة او ما يقراهاش خالص الا القارئ المتخصص. كثير من كتبه موجودة وفيها كل هذا الفكر العظيم، وبرضه توزيعها محدود. عندما ظهر زكي نجيب محمود لعلى التلفزيون في ساعة كاملة وقدم أفكاره بهذا الشكل السلس الواضح، قال لينا شيرو أن زادت مبيعاته منذ ذلك الحين أضعاف أضعاف ما كانت قبل ظهوره على التلفزيون. ده مهم جدا. إذن الفكر ممكن يوصله التلفزيون ثم يعيد القارئ. يعني أنا لما شفت زكي القارئ المواطن لما شوف زكي نجيب محمود بالعظمة دي وبالفكر ده، قلت طب ما أشوف كتبه بيقول فيها إيه. يبقى التلفزيون هنا هيعيد إيه؟ هيعيد القارئ الى الكتاب، مش هينفره من الكتاب. ويمكن مثال اخر، لو قلنا مثلا روايات نجيب محفوظ الكاتب الكبير نجيب محفوظ حينما عرضت على شكل مسلسلات مثلا في التلفزيون او افلام في التلفزيون، برضو يمكن نفس الفكرة. نفس الفكرة بيرجع انا ابني شخصيا رجع جاب عمل كاملة بتاع نجيب محفوظ وقعد يقرأ فيه. وساعتها بقى بيبقى المتعة متعة اخرى، متعة القراءة، استشعار العمل الفني كفكر وكلغة كصور فنية وكصور شعرية وكمود وكخلق شخصيات. يعني طبعا أنا بقول من هنا أن أيضا العمليات التعليمية بتكون مسؤولة، مسؤولية كاملة. يعني احنا مفروض نحبب أطفالنا في الشعر من خلال الكتاب المدرسي، بدل ما اقول له مكرر مفرر مقبل مدبر معا، او اقول له مش عارف ايه كجلمودي صخر حطه على سيله من علي. وطبعا ده قصيدة عظيمة من المعلقات وبتاع، بس ما تحببش الطفل المصري في الشعر. اديله قصيدة جميلة الاول يحب الشعر، وبعدين بعد كده اديله الشعر الصعب. هو كان في اقتراح دكتور سمير سرحان، يا ريت بدل جات الفرصة يعني نقوله برضو، من احد المفكرين بيقترح ان تبقى العملية عكسية. يعني احنا بنبتدي مع الولد من صغره في المدرسة بالعصر الجاهلي، ونتدرج معاه لغاية ما نوصل للعصر الحديث في نهاية المرحلة الثانوية. المفروض العكس، يعني نبتدي الاول بالشعر القريب الحديث السهل، وننتهي بالشعر الجاهلي في اخر مراحل الدراسة. وكذلك الحال في الرواية وفي القصة وفي كل فنون القول العظيمة الموجودة عند العرب هو عند المصريين. طب انا ليه اكره الطفل في ادبنا وفي شعرنا وفي لغتنا العظيمة؟